هو السائل يقول يعني إذا الأب رفض أكثر من زوج بدافع أنه لا يناسب، بقوله أنه لا يناسب ابنتي، للبنت هنا إذا رأت أن الأب عاضل لها أي مانع لها من حقوقها ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يقدر الأمور، فإن رأى أن الحق مع الأب ورأى أن هؤلاء غير مناسبين لها وأن أباها يريد مصلحتها في ذلك فلا يحكم لها، وإن رأى القاضي أن الأب عاضل للبنت وأنه يمنعه حقها وأن أعذاره ليست يعني مقبولة فيعزله عن ولايتها ويعين غيره مكانه الذي يأتي بعده إذا كانت كبيرة ابنها إذا كان موجودا أو أخوها أو عمها حسب ترتيب الأولياء، فإذا لم يكن تمة ولي كان القاضي وليا لها ويزوجها بما يراه أهلا لها. نعم.